نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل في شرح كتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وكنا انتهينا إلى كتاب الرضاع، وأخذنا ترجمة للكتاب، وأخذنا أيضا حديثين أو ثلاثة أحاديث من هذا الكتاب. والحديث الذي معنا اليوم هو حديث عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها، أي عن عائشة، لأن الحديث السابق هو ماذا؟ عن عائشة، وكذا الذي قبله. وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث قد اتفق على أصله البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. وقد سبقت معنا عائشة رضي الله تعالى عنها في أحاديث كثيرة، وترجمنا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. حاصل هذا الحديث والمعنى العام أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، وهي حجرة، وهو حجرة عائشة، فزوجاته كنا لكل واحدة منهن حجرة، فدخل على زوجته عائشة، أي حجرة، في حجرتها، فإذا عندها رجل قاعد، كما جاء في رواية عند البخاري عند مسلم: وعندي رجل قاعد. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه لا يعرف الرجل، فكيف يدخل على بيت زوجته عائشة فإذا برجل لا يعرفه؟ فاشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية مسلم: ورأيت الغضب في وجهه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاع، إنه أخي من الرضاع. يعني فهمت من الحال، فهمت من الحال ما الذي أنكره صلى الله عليه وسلم، وما الذي أغضبه. فهمت أنه وجد عندها رجلا أجنبيا، فكيف تختلي به وفي بيته ولم يأذن ولا يعرفه؟ فلما رأت هذا منه بررت الفعل وبينت، قالت: هذا يا رسول الله، هذا يا رسول الله أخي من الرضاع، هذا أخي من الرضاع، يعني رضعت هي وهذا الرجل من امرأة واحدة، فهو أخوها من الرضاع. فقال عليه الصلاة والسلام منبها: انظرنا، انظرنا، قال هنا ماذا؟ انظرنا من إخوان، من إخوانكم؟ انظرنا من النظر، وهنا فعل نظر تعدى بماذا؟ بنفسه، تعدى هذا الفعل بنفسه. وفعل نظر يتعدى على ثلاث صور: يتعدى فعل نظر بنفسه، ويتعدى بحرف الجر في، ويتعدى بحرف الجر إلى، وفي كل واحدة منها له معنى. فتقول نظر إلى الصورة أي أبصر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ربي أرني أنظر إليك أي أراك وأبصرك، فهنا بمعنى الإبصار والرؤية. ويتعدى فعل نظرة بحرف الجر في، فيكون بمعنى التفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وإن كان هنا تعدى بنفسه على كل، أو أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. هنا تعدى بحرف الجر في أي يتفكر، ويتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار. قيل انظرونا نقتبس من نوركم، فهنا بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار. ويدل على معاني أخرى تلحق به، فهنا قال انظرنا أي أنتن، فانظرنا فعل أمر والفاعل ونون النسوة، انظرنا النون أنتن. من إخوانكن؟ من إخوانكن؟ من مبتدأ محل الابتداء، وإخوانكن الخبر، والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به، فتعدى بنفسه. فهنا النظر بمعنى الانتظار، ففيه معنى التثبت، ففيه معنى التثبت أي تثبتنا. انظرنا من إخوانكن أي انظرنا وتثبتنا في من هو من إخوانكم، أي تثبتنا في الرضاعة. هل هي رضاعة في زمنها؟ وهل هي رضاعة باللبن؟ وهل هي رضاعة بالقدر الذي تثبت به المحرمية أو لا؟ فليس مطلق الرضاع يحرم على الصحيح، ليس مطلق الرضاع يحرم، وإنما الرضاع بشروط معينة. ولهذا كان هذا الحديث محل خلاف، أو هذا الحديث دليل من الأدلة في مسائل الرضاع التي اختلف فيها العلماء، لأنها قالت إنه أخي من الرضاع، فقال عليه الصلاة والسلام انظرن من إخوانكن، أي من إخوانكن من الرضاع؟ ليس كل رضاعة تثبت، فإنما الرضاعة من المجاع، وده في حصر. إنما الرضاعة، ما هذا؟ ما معنى الحديث؟ يتضمن معنى إنما الرضاعة التي تترتب عليها أحكام المحرمية هي الرضاعة التي تكون من المجاع، وإلا فالحصر في ماذا؟ فإنما الرضاعة من المجاع، حصر الرضاعة في التي تكون من المجاعة. في ماذا حصرها؟ في ماذا؟ في ماذا؟ في الأحكام التي تترتب على المحرمية. وبالتالي كان هذا الحديث دليلا يتنازعه العلماء في تقوية أقواله في مسائل الرضا كما ستأتي. فيتضمن الحديث الإشارة إلى مسألتين من مسائل الرضا سنذكرها أو سنذكرهما. وقبل ذلك نشير إلى فوائد الحديث. نعم، من فوائد الحديث غيرة الرجل على أهله وعلى محارمه من مخالطة الأجانب، وهذا واضح وظاهر في الحديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يعرفه وأنكر ذلك وظهر الإنكار في وجهه، ففيه الغيرة، وهذا خلق ممدوح وخلق شرعي وخلق لا بد منه. الغيرة خلق عظيم، وكان في أهل الجاهلية غيرة، وكذلك في صفات الله عز وجل لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي غيرة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أن الشخص أو الرجل أو الزوج إذا أحس من أهله ما يريبه أمر فيه شك فيتثبت، قال من هذا؟ إذا شك ورأى زوجته قائمة مع رجل أو تمشي مع رجل أو اختلى بها رجل أو دخل عليها رجل أو ظهرت زينتها أمام رجل، من هذا؟ وإنما تظهر أمام المحارم، فكيف ظهرت أمام هذا الرجل؟ فيستفسر. فإن كان من المحارم الأمر واضح، إن لم يكن من المحارم تعلم، فيقال أنه لا يجوز لك أن تظهر أمام ابن عمك من غير حجاب، أو أمام زوج أختك من غير حجاب، أو أمام كذا أو كذا ونحو ذلك. نعم، فهذا كذلك من فوائد الحديث. من فوائد الحديث كذلك جواز دخول من اعترفت المرأة له بالرضا عليها وأنه أخ لها. من فوائد الحديث جواز دخول من اعترفت المرأة أنه اعترفت له بالرضا فيكون أخا لها. وكذلك من فوائد الحديث، يعني قريب من الفائدة التي قبل السابقة، أن للزوج أن يسأل عن موجب الخلوة. إذا اختلت المرأة بالرجل فما هو الموجب؟ هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ هذا أيضا من الفوائد. من فوائد الحديث أيضا طلب الاحتياط خاصة في الرضاع، خاصة في الرضاع ينبغي أن يتثبت. من فوائد الحديث قبول قول المرأة في قولها في الرضاع، قبول قول المرأة في مسألة الرضاع. ولهذا فالحديث كذلك حجة في بعض مسائل الشهادات، ولهذا أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. الشهادة باب عظيم من أبواب الفقه، وجاء ذكر بعض أحكامه في كتاب الله عز وجل: استشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فالشهادة يعني باب من أبواب الفقه مهمة، وكتب الحديث بوبت لذلك كتاب الشهادات، كتب الفقه أيضا، فالحديث له معنى في هذا الباب. الشهادة ما هو نصابها؟ فيه أحكام وأبواب يشترط فيها 4 شهود، ولا بد أن يكونوا من الرجال، وفي أبواب يقبل فيه شهادة رجلين، ويجوز أن يكون رجلا وامرأتين. تفضل. وفي أبواب من الشهادات تجمع بين أن يشهد لها فيها الرجل والمرأة، وفي أبواب تقبل شهادة المرأة لوحدها ولو لم يكن معها رجل، وقد يشترط فيه العدد وقد لا يشترط، وهذا يجعل له العلماء ضابط عام. كل ما لا يصل إليه إلا بواسطة النساء، ما لا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة النساء فإنما تكون الشهادة فيه للنساء. يعني كون المرأة بكر أو ليست ببكر، كون المرأة بها عيب في أماكن عورتها أو ليس بها عيب، كون المرأة أرضعت أو لم ترضع، هذه أشياء إنما ينتهي إليها النساء وليس الرجال، لأن الغالب أن المرأة تتساهل فترضع أمام النسوة، يتساهل النسوة فترضع أمام النساء، يعني تخرج ثديها وترضع، قد تكشفه ولا تستره إن كان الواجب والستر، فتطلع النسوة على أن المرأة أرضعت هذا الصبي، لكن الغالب أن لا ترضع النساء أمام الرجال. فهنا يقبل ماذا؟ شهادة النساء. ولهذا كان من فوائد الحديث قبول قول المرأة في الرضاع، وإن كان لا بد من الاحتياط لذلك. من فوائد الحديث كذلك التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه، وأن الرضاع له وقت محدد وزمن محدد، وهذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء كما سيأتي. ومن فوائد الحديث كون الرضاع الحكمة فيه كونه من المجاعة، ولهذا جاء في بعض الروايات ما أنبت اللحمة، ما أنبت العظم، ما أنشز العظم، هذا كذلك من ألفاظ الحديث. فيختلط لبنها بلحم ودم وعظم الرضيع فيقوى وتقوى عظامه وينشز وينبت لحمه بلبنها فيكون كالجزء منها، ويصير كولد لها تغذى في بطنها، بل يصير كالبضعة منها. هذا من حكمة في كون الرضاع سبب من أسباب إثبات المحرمية. من فوائد الحديث كذلك جواز دخول المحرم على المرأة وإن كان خاليا بها مختليا بها، واضح؟ وبالتالي قد نخصص بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، هذا تحذير عام. إياكم أي احذروا، اسم فعل أمر يقول العلماء، أي احذروا الدخول على النساء. إيش معنى احذروا الدخول على النساء؟ إياكم والدخول على النساء أي إياكم الدخول على النساء لوحدهن حال كونك مختليا بها، حال كونك مختليا بها، وإلا الدخول على النساء أكثر من واحد لا يعد خلوة، لا يعد مالا خلوة. نعم، لا شك إذا أمنت الفتنة. فإذا القول هو عندي رجل دليل على جواز دخول المحرم على المرأة، ودليل على جواز خلوة المحرم بماذا؟ بالمرأة. وهل لذلك قيود؟ هذا الضابط أو الحكم العام. هل لذلك قيود؟ نعم، قيود من أصول عامة، وهي ماذا؟ ما لم تخشى الفتنة، ما لم تخشى الفتنة، والفتنة تخشى إما من جهة المرأة أو من جهة الرجل. إن كان الرجل سيء الخلق ولا يعظم الحرمات وينتهك الحرمات ويتجاوز الحدود ولا يعرف في حقه أنه يعني لا يتردد ولو في أمور محرمية فيمنع، يمنع من أن يدخل وأن يختلي بالنساء أو بالمرأة ولو كانت محرما له، ولو كانت محرما له. وكذلك إذا كانت المرأة يعرف منها الفجور والفسق وأنها تستدرج وتراود ولو كان من كان من محارمها، فإنه يمنع الرجل أن يختلي بها، لا من جهته لكن من جهتها هي. هذه أحكام تبنى على أصول عامة، على أصول عامة، والعلماء لهم فيها فتاوى كثيرة، وهذا يعرف في واقع الناس. يعني يجد الناس في دنياهم أن بعضا يكون فيه نوع من شذوذ عياذا بالله تعالى، ولو كان يعني أخا بالنسبة للمرأة، أو كان عما بالنسبة للمرأة، أو كان ابن أخ بالنسبة للمرأة، أو كانت المرأة مع أخ أو ابن أو أب أو عم أو ابن أخ أو خال، هذا الأمور لا بد أن تراعى، لا بد. وكثيرا ما يعني تتجاوز الحدود بسبب التساهل في مثل هذه الأمور، بسبب التساهل في مثل هذه الأمور. فإذا فيه دليل على جواز دخول الرجل على المرأة ما دام هو محرم لها، وكذلك على جواز الخلوة إذا كانت المحرمية. فيه كذلك دليل على جواز إذن المرأة لمحرمها بأن يدخل عليها ولو كان دون علم الزوج، ولو كان دون علم الزوج، وإنما الذي يمنع من منعه الزوج، فلا تأذن له المرأة. كان يرى الزوج بالنسبة للمرأة أن هذا ابن الأخ غير مؤتمن، أو هذا العم غير مؤتمن، أو أن هذا الأخ من الرضاع غير مؤتمن، عرف من حاله وتصرفاته، فمنعها منه أن تختلي به، فإنها تمنعه. وإلا فالحديث يدل على أن المرأة لها أن تأذن في المحرم أن يدخل عليها. هذه الفائدة غير الفائدة الأخرى، الفائدتان الأخريان جواز الدخول، جواز الخلوة، الدخول غير الخلوة. الثالثة جواز الإذن، أن تأذن المرأة لمن يدخل عليها ولو لم يكن يعلم الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا؟ إذن هذا دليل على أنه لم يعرفه. فقالت أخي من الله، لو كان لا يصح للمرأة أن تأذن للمحرم إلا بإذن الزوج، قال ومن أذن له أن يدخل؟ لقال ومن أذن. وهذا الحال الوقت وقت بيان، ولا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، والحاجة داعية لذلك. فأنكر خشية الخطأ في الرضاع لا قضية الدخول والخلوة بالنسبة لمن هو من المحارم. وعندي رجل، نعم في لفظ مسلم، وعندي رجل قاعد فاشتد عليه ذلك، يعني كان تحادثه، ففيه يعني الإذن في ذلك وجواز أن تحادث المرأة المحرم وتختلي به، ولا إشكال في ذلك. ورأيت الغضب في وجهه، في إثبات القرائن، قرائن الحال، في إثبات قرائن الحال، يعني هذا مما يعمل به قرائن الحال، ظهور الغضب في الوجه أو الفرح وأمارات ذلك، وأمارات ذلك. فقالت قلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، يعني ترجمت الحال الذي كان عليها بقولها، يعني جوابا على ما قد غضب منه عليه الصلاة والسلام. هذه جملة من الفوائد في الحديث. يتضمن الحديث الإشارة إلى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى، ما هو قدر الرضاع الذي يحرم؟ انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، إذن ما هو القدر الذي يحرم الرضاع؟ وفي أي زمن يكون الرضاع مؤثراً؟ فالحديث فيه إشارة إلى أمرين. اختلف العلماء في ذلك القدر، اختلف العلماء في ذلك القدر، فذهب طائفة من العلماء، وهو اختيار كثير من أهل العلم من السلف ومن الخلف، قالوا قليل الرضاع وكثيره سواء يحرم، فيحرم الرضاع أو يحرم مطلق الرضاع، إذا وقع الرضاع يحرم سواء كان قليلا أو كثيرا، رضعة أو رضعتين أو خمس أو عشر أو غير ذلك. وهذا قول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك قول مروي عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والأوزاعي والثوري، وهو القول المختار عند الحنفية والمالكية، والقول المختار عند الأحناف وعند المالكية. فعند الأحناف إذا وقع الرضاع ثبتت الحرمة، رضع واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة بغض النظر عن العدد. وكذلك عند المالكية إذا وقع الرضاع وقع إيش؟ وقعت الحرمة. لكن يشترط المالكية الانتشار، أن ينتشر الأمر وأن يستفيض ويعلم أن هذه المرأة عرضت فلانا وأن فلانا هو رضيع لفلانة، فينتشر الخبر ويشتهر، ينتشر ويشتهر. وحجتهم في ذلك أي أن مطلق الرضا يحرم، أن الله تعالى علق التحريم باسم الرضا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضا، فذكر رتب الحكم على وصف هو الرضا، ما في تحديد، لم يقل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمس ولا ست ولا عشر ولا أقل ولا أكثر، لم يقل أطلق ولم يقيدها، فحيث جاء هذا الوصف ثبت الحكم، ثبت الحكم. قد يقول أحد الطلبة طيب الأحاديث وين رواية الحديث؟ لا شك أن لهم أجوبة على ذلك، أن لهم أجوبة على ذلك. الأحناف بناء على أصل عندهم، وهو الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ، واضح؟ طيب يعني هنا رأينا نمشي طريقة العكسية، واضح؟ استخراج الوصول بناء على الفروع، لكن من العلوم علم تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. كيف تخريج الفروع على الأصول؟ نأتي إلى أصول الفقه، قواعد الأصول. عندنا باب يسمى النسخ، في النسخ عند الأحناف يدرسون من أوجه النسخ ما هو؟ الزيادة على النص. كيف يثبت النسخ؟ يثبت بالزيادة على النص، يعني إذا جاء نص ما وجاء نص آخر فيه زيادة على النص الأول فإن تلك الزيادة تعد نسخا، هذا أصل عند الأحناف. طيب نخرج عليه قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ماذا يثبت؟ يثبت أن حكم الرضاع يثبت بهذا الوصف، فالمحرمية تثبت بوصف الرضاع. جينا للحديث خمس رضاعات مشبعات، هذا الحديث تضمن إثبات المحرمية بوصف الرضاع أو بوصف الرضاع والعدد؟ بوصف الرضاع والعدد. فيه زيادة ولا ما في زيادة؟ فيه زيادة. إذن الزيادة في النص نسخ، فهذا الحديث زاد على الآية، وبالتالي فيعد الحديث ناسخا للآية. يأتي مبحث آخر اللي في الأصول، وهو إيش؟ ما الذي بماذا يثبت النسخ؟ هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن؟ عند الأحناف وهو قول جمهور العلماء لا تنسخ السنة الآحاد القرآن، حال اتفاق في قول جمهور العلماء. السنة المتواترة هل تنسخ القرآن؟ محل خلاف، أقل من مسألة نسخ السنة الآحاد للقرآن الكريم. فيقول الأحناف هذا الحديث فيه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والحديث من أحاديث الآحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر، إذن فالآية أقوى ويؤخذ بها. هذا أصل خرجنا عليه الفرع، أو العكس نقول هذا فرع مبني بناء الفروع. هذا علم إيش؟ بناء الفروع على الأصول. هذا الفرع مبني على أي أصل عند الأحناف؟ مبني على هذا الأصل، مبني على هذا الأصل. هذا مثال واحد، وإلا لو نمثل لكل مذهب يطول المجلس أكثر، لكن نكتفي بهذا. مو لقب، هذا ليس لقبا، هذا وصف. ولو هذا وصف، وبالتالي يؤخذ به على إطلاقه. ما قالوا هما لقب، هما قالوا تعليق، هم قالوا ترتيب حكم على لقب. هم الأحناف المفاهيم هذه لهم فيها مذهب غير مذهب الجمهور. هذا قد يعترض عليهم به، قد يعترض عليهم به، لكنهم يقولون وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فرتب الحكم بماذا؟ بوصف الرضاعة. رتب الحكم بوصف الرضاعة، ليس من باب المفهوم، بل هذا منطوق النص. هم لا يقولون بالمفاهيم، على الخلاف المعروف في أصولهم، يعني لا يرون بالمفهوم، لكن يقول منطوق الآية ترتيب الحكم وهو المحرمية على وصف الرضاعة، على وصف الرضاعة، فالآية صريحة. لكن الحديث علق الحكم على وصف الرضاعة بعدد، في زيادة ولا لا؟ فهم لم يحتجوا بمفهوم، وإنما احتجوا بماذا؟ بمسألة ترتيب حكم على وصف، ومجيء حديث يتضمن الوصف والزيادة، زيادة العدد والزيادة على النص نسخ. هم استدلالوا من هذا الباب، ليس من باب المفهوم. نعم، طيب، نعم. وكذلك مذهب المالكية قالوا بقوة الآية لا تقوى الأحاديث على هذا الإثبات. هذا قول الأول. وقول آخر يقولون أن الرضاع إنما يثبت بثلاث رضاعات، يثبت الرضاع بثلاث رضاعات، أما الرضعتين فأقل لا يثبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم لا تحرم المصة ولا المصة، وفي رواية لا تحرم المجة ولا المجة، وفي رواية لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. إذا كان الرضعة والرضعتان لا تحرم، فما المفهوم؟ الثلاث تحرم. إذا جاء الأحناف وقالوا الثلاث تحرم، قلنا هذا حجة بالمفهوم المخالف، وأنتم لا ترون مفهوم مخالف. هنا ممكن، لكن احتجاجهم في المسألة السابقة أو في القول السابق بأصل من أصولهم. فهنا ماذا قالوا؟ قالوا المفهوم أن الثلاث تؤثر، الثلاث تؤثر. مذهب آخر قالوا الذي يؤثر خمس رضعات وليس الثلاث وليس المطلق، وهذا قول قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد، وينقل أيضا عن غير واحد من الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن الزبير وعن عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان رحمة الله تعالى على الجميع. ماذا قالوا؟ قالوا جاء في صحيح مسلم في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان مما نزل أو فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. ماذا تقول عائشة؟ تقول: مما نزل في القرآن 10 رضعات تحرم، ثم نسخت هذه 10 وبقيت 5 رضعات تحرم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من لم تدركه العربة الأخيرة ولم يدركه أن هذه الآية نسخت تلاوتها، فكان يتلوها. وهذا وارد، هذا وارد، لأن القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما كان ينزل النسخ، سواء نسخ التلاوة فقط أو نسخ الحكم فقط أو نسخ التلاوة والحكم معا، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ذلك على الصحابة، ويعلم كتبة الوحي ويكتبون ذلك في الصحف واللخاف وعسيب النخل وعلى الحجارة والجلد ونحو ذلك. لكن قد يحضر الصحابي ويأخذ الآية وينصرف ولا يدركه ولا يبلغه نسخها، لكن متى ما بلغه نسخها عمل بذلك وأخذ بذلك. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: توفي ومن الناس من يتلو هذه الآيات، يعني لم يبلغه النسخ. يعني هذا جواب على الذي يقول يعني كيف الصحابة يتلون شيئا منسوخا، لأنه لم يبلغه، لأنه لم يبلغه، وهذا وارد لا إشكال فيه. وهذا باب من الأبواب الذي يدخل منه الملاحدة أصحاب الاعتداء والعدوان والحقد لهذا الدين، ومنهم المستشرقين ومنهم المستشرقون، وألحق به المستغربين في الاستشراق، وصار الآن ماذا؟ الاستغراب. الاستشراق أصحاب المشرق يعني الغربيون الكفار يدرسون الدين من أجل الطعن فيه، انقلبت الكفة الآن صار الاستغراب، مسلمون يتعلمون علوم المشرق لأهل الاستشراق للطعن في الدين، ولهم جهود يشكرها المستشرقون، لهم جهود يشكرها لهم المستشرقون، لأنهم أبناء تربوا في حضن الإسلام والمسلمين، ثم ما إن يشبوا ويكبروا حتى يظهروا العداء لهذا الدين، وفي زعمهم أهل مكة أدرى بشعابها، فيعرفون البيت جيدا من أين يدخل باب أبوابه ونوافذه، يزعمون أنهم يستطيعون الطعن في هذا الدين، ولكن لو يقرأ الواحد لأحد هؤلاء يعني يملكك ويغلب عليك، ما تدري يغلب عليك الضحك أو التعجب أو يعني فظاعة جهل هؤلاء بدين الله، مع أنهم يزعمون أنهم تربوا في الإسلام، رحمك الله، جهلهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقلت هذا مذهب ثالث. مذهب ماذا؟ ثالث. مذهب الرابع، وهذا يظهر أنه قل من يقول به أو اندثر، وهو أن 10 الرضعات تحرم، وهذا مذهب قل من قال به، ويصح أن يعد في شواذ المذاهب، في شواذ المذاهب، وللفقهاء عناية بهذا، بذكر شاذ الأقوال، الأقوال الشاذة، كثيرا ما يشير إليه الإمام بن عبد البر في كتابه الاستذكار والتمهيد، وتبعه على ذلك ابن رشد في كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد او كفاية المجتهد نهاية المقتصد، لانه في العموم اختصار له. نعم. طيب، كذلك استدلوا بقصة سهلة زوجة ابي حذيفة مع مولاهم سالم. ابو حذيفة تبنى سالما قبل تحريم التبني، كان صغيرا ثم كبر، لم ترضعه ثم كبر، فصار كما قالت سهلة يدخل علي وأنا في ثياب فضلة، يعني ثياب رقاق شافة، ثياب البيت ما تظهره المرأة من زوجها، وقد شب وقد صار شابا يفعا كما قالت، وإن أبا حذيفة يتحرج من ذلك، وإني أرى تحرج أبي حذيفة من ذلك، قالت رضي الله عنها، ويأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، يعني في ثياب فضلة. قالت وقد أنزل الله فيه. نعم. فكيف ترى؟ قال عليه الصلاة والسلام أرضعيه، وفي رواية قال أرضعيه خمسا فإذا هو يحرم عليك. قالت فأرضعته خمس رضعات فحرم عليها، أو فكان بمنزلة ولدها من الرضاع، ففيه إثبات الخمس رضعات، فيه ماذا؟ إثبات الخمس رضعات، الخمس رضعات. فإيه الحديث الأول والثاني؟ حديث عائشة وحديث سهلة فيه إثبات الرضعات الخمس، وعائشة تثبت أن هذا كان مما نزل في القرآن، ولم يرد من يخالفها في ذلك، وأنه أنكر عليها، وإنما خالفوها في مسألة إرضاع الكبير، وهذه مسألة أخرى، لكن لم يخالفوها فيما قالته من العدد، لأن بعض العلماء قال لا نثبت قرآنا بخبر الآحاد. المسألة ما في إثبات القرآن بخبر الآحاد، مسألة عائشة تقول أن هذا نزل قرآنا ونسخ، وما دام نسخ فلم يكن هناك اهتمام بنقله كما ينقل ما بقي من القرآن ولم ينسخ، فجوابه واضح، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فقول عائشة وانتشار قولها في الصحابة يدل على موافقتهم لها، بل وقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة وفعل سهلة مما يدل على إثبات وجود هذا العدد وهو خمس رضعات، وهو ماذا؟ وهو خمس رضعات. ولهذا فالأقوى في المسألة هو هذا المذهب، وأن الرضعات التي يثبت بها الرضاع هي الخمس. وأما الجواب على حجة الأحناف والمالكية وهو ماذا؟ نص القرآن الكريم وقوته، فلا تعارض، لا تعارض، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فهذا إثبات لأحكام الرضاع وثبوت المحرمية بالرضاع بمطلق الوصف، بمطلق الوصف. وقد قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن الكريم، ومن تمام بيانه البيان في ماذا؟ في هذه الأحكام. فالقرآن أثبت أن الرضاع يحرم، وتثبت الأحكام بمطلق الرضاع، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، فلا حاجة لدعوى النسخ، لا حاجة لدعوى النسخ. وليس كل زيادة في النص تعد نسخا، ليس كل زيادة في النص تعد نسخا، من الزيادة ما يعد نسخا، ومن الزيادة ما لا يعد نسخا، وهذا مبحث يعني أصولي ليس هذا موضعه. فإذا الآية لا تعارض السنة، الآية لا تعارض السنة، بل السنة فيها الموافقة لما في الآية، وفيها بيان وتفصيل، كما أن في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقم الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، هذا جاء بيان كثير من الأحكام في السنة. في السنة. ومثل ذلك أيضا في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرها من أحكام الميراث جاء بيانها في السنة. وكذلك في أحكام النكاح والطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللئان جاء بيان أحكام كثير من ذلك في السنة، فإذا لا تعارض. أما حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فمفهومه أن الثلاث تحرم، ومنطوق حديث عائشة وسهلة أن الخمسية التي تحرم. إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فما الذي يقدم؟ قدم المنطوق، لأنه إذا قدمنا المنطوق عملنا بالحديثين. إذا قلنا الخمسة التي ترضع التي تحرم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص ولا المصتان، وإنما التي تحرم أكثر من ذلك، ما هو؟ خمس. الثلاث والأربع مسكوت عنها، وجاء الخمس يبين الحد. فإذن يقدم المنطوق على المفهوم. فالعمل بحديث عائشة وسهل رضوان الله الجميع عمل بجميع الأحاديث، عمل بجميع الأحاديث. نعم. المسألة الثانية قد تأخذ منا وقتا فنكتفي بهذا، لكن إتماما لهذا المقدار، ما هي الرضعة التي إذا حصلت قلنا هذه رضعة واحدة؟ بعض العلماء يقيد بأنها الرضعة المشبعة، وبعضهم يقول مجرد التقام الثدي وتركه يعد رضعة. نعم. وبعضهم يرده إلى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة. نعم. والحديث يقول خمس رضعات، ورضعات جمع رضعة، والرضعة هي المرة الواحدة كالأكلة والشربة كما جاء في الحديث، الفعل المرة الواحدة. وإنما تعد أكلة وشربة أو رضعة فيما أخذه الصبي بنفسه وتركه بنفسه من غير عارض، من غير عارض. فالصحيح لا تحتسب الرضعة رضعة واحدة إلا إذا التقم الرضيع الثدي أو ألقم الثدي ثم تركه رغبة منه من غير عارض، من غير عارض ولا شاغل. أما إذا تركه غطاصا أو شرقا أو سعالا أو لهي بشيء كان يرضع فأري له لعبة فأقبل عليها ثم رجع، أو وضعته المرأة وقامت أو تحركت فانتزع الثدي ثم رده أو غير ذلك، هذا كله يعد رضعة واحدة حتى يترك عن طيب نفس وري منه. وبه قال الشافعي ورواية عند أحمد، واختاره الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. أما إذا كان ترك الثدي لعارض، أو كانت ترضعه من جهة ثم قلبته من جهة أخرى، فهذا لا، الانقطاع لا يعد تعدادا في الرضعة، بل هي رضعة واحدة. فإذا هذا ضابطها، والعلم عند الله تعالى. تبقى المسألة الثانية وهو ماذا؟ الزمن الذي يكون فيه الرضاع. وأعتذر إليكم عن إتمام مسألة لطولها، وممكن يعني أنشغل بعد ذلك. نعم. نعم. يقول السؤال: أن رجل توفي وأعطي أهله الدية، أنا أخشى أن يكون المعنى لا نتفق عليه. الدية، الدية ما هي الدية؟ الدية ما يعطى من المال مقابل القتل الخطأ أو شبه العمد، أو ما يعطى مقابل القتل العمد إذا عفى أهل القتيل عن القاتل، هذه هي الدية. أما إذا مات الشخص ليس بقتل خطأ أو شبه عمد أو عمد، وإنما مرض أو سقط أو كذا، هذا لا يسمى دية. والسواد تقول توفي، واضح؟ فهل قتل؟ إذا كان قتل خطأ شبه عمد عمد هذه دية، الدية تجري في يجري فيها الميراث. وبالتالي السؤال هل جدي اللي هو أبو الأب يأخذ منها أو لا؟ توفي الرجل وترك زوجة وأبناء ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط أو إناثا فقط، والسائلة تقول أبو أبي يعني ترك أباه، هذا الذي مات ترك أبا، الأب يأخذ. فنقول هذه الصورة، هذا الذي مات ترك زوجة وترك أولاد كلهم ذكور، لا كلهم إناث ولا ذكور وإناث، وترك أبا فيرث الأب، يرث هنا ما دام كاين أولاد يرث السدس، إذا ترك أم ترث السدس، إذا ترث واضح. أما إذا كان توفي هذا الرجل وأعطوا نسموها احنا الذمية، لأنه كان يخدم في شركة أو مؤسسة وعنده شريط ولا التقاعد، لما مات أعطوا لهم ذمية، هذه ميدية، هذا مال يصرف للمرأة والأولاد قبل البلوغ أو المرأة قبل التزوج، هؤلاء هم أحق بهذا المال لا غير، حسب الشروط. والله تعالى أعلم. هنا عفوا استغفر الله، عفوا ايش قلت؟ المجة الإملاجة لا تحرم، المج هو يعني رمي الماء من الفم، قال محمود بن الربيع أذكر مجة المجة رسول الله في في في وجهي، وإنما ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، عفوا أخطأت في اللفظ الحديث، نعم الإملاجة والإملاجتان، عفوا صوبوا هذا في كتب فيما كتبتم، أما التسجيل خلوه حتى يعرف خطأ الشيء. نعم لعل يكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للدرس الماضي في حديث تربت يمينك، هذا جاء بعد رجعنا البخاري موجود، رجعنا البخاري موجود، اللفظ مرفوع في أحاديث أخرى. طيب نأخذ الأصول، بالنسبة لل اختبار الأصول يعني أعتذر عن التصحيح، شغلت كثيرا ولا يزال الشغل دائما، لكن صححت أجوبة الأخوات، فكان يعني كانت النتائج مما تفرح، إن شاء الله تكون الإخوة أيضا كذلك الطلبة أيضا أجوبتهم تفرح، وأما الأخوات ما شاء الله يعني بعض الأجوبة يعني تنبي على أنه هاضمين الموضوع، حتى أنهن يمكن لهن أن يفهمن غيرهن ويدرسن بعد الانتهاء من المتن إن شاء الله، فنرسل لهم إن شاء الله الأجوبة نتاعهم بعدين الموجودة عندي، والإخوة يصبروا علينا معليش، الإخوة يصبروا علينا. السلام عبد الرحمن عباس، الله يحييك. وين توقفنا؟ ها المجاز؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة